بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان العلاقات لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جمع قلوب المؤمنين على دينه وألف بينهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. والحمد لله الذي جعل الحب في الله والبغض في الله أعظم عرى الإيمان وأوثقها. أيها المؤمنون، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلاقات، الروابط، هذه الآثار المتبادلة بين أفراد المجتمع، هذه المشاعر وهذه الأحاسيس التي تكون من بعضهم لبعض. العلاقات بين بني البشر هي من طبيعتهم، فالإنسان مدني بطبعه، وأسماها ما يكون علاقة الإيمان والدين والعقيدة التي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فصار عباد الله متآلفين بنعمة الله بالإسلام بالإيمان، فكانت هذه العلاقة سامية لأنها تنطلق من دين الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وصارت وشيجة الدين والعقيدة أعظم من وشيجة القربى والنسب. فبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي والصحابة العرب كلهم في ذلك المحضن سواء. ومن العلاقات ما تكون علاقة دين وقربة، ومن العلاقات ما تكون علاقة نسب وأسرة، ومن العلاقات ما تكون عن تشاكل الطبع وتقارب الأمزجة وتآلف الأرواح، وهي جنود مجندة. العلاقات منها أسرية، ما يكون بين الزوج والزوجة والأب والابن ونحو ذلك، ومن العلاقات ما هو نفعي ومصلحي كالعلاقات التجارية والدراسية ونحو ذلك. منها علاقات زمالة، أناس جمعت بينهم مهنة واحدة أو مكان واحد. فأي هذه العلاقات أسماها وأعظمها؟ لا شك أنها علاقة الإيمان والدين. وإذا تحاب اثنان في الله كان أحبهما إلى الله أعظمهما حبا لصاحبه، وكذلك المرأة المسلمة إذا أحبت أختها في الله كانت كل واحدة منهما عند الله تتساميان تتسابقان، وأشدهما قربا إلى ربها أشدها حبا لصاحبتها في الله. فهذه الأخوة هي التي نريدها، علاقة الأخوة بالله. ولكن هناك علاقات شيطانية، هناك علاقات محرمة، وقد نسج الشيطان أواصر هذه العلاقات، نسجها وقواها وأقامها. وهذه العلاقات لا بد أن توزن بميزان الشرع، ولا بد أن تعرض على الكتاب والسنة. هذه العلاقات إذا وجدت فلا بد من التوبة منها. ولذلك فإننا سنتكلم في هذا الدرس بمشيئة الله عن التوبة من العلاقات المحرمة نظرا لفشوها وانتشارها. يقال علق بالشيء، علقت بقلبه. العلاقة في اللغة تتضمن معنى الهوى والحب والغرام، وتعلق بها وعلقها إذا كان عاشقا لها مقبلا عليها بجمعيته. ما هي هذه العلاقات المحرمة؟ منها ما يكون علاقة عشق وتعلق، ومنها ما يكون علاقة شهوة وفاحشة، وبينهما مراتب وفيهما كذلك. لقد جاء هذا الدين بتحريم العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية، علاقة اتخاذ الأخدان والخدينات الصاحب والصاحبة، وقال عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وقوله محصنات أي عفائف عن الزنا، غير مسافحات لسنا ممن يردن الفاحشة، ولا متخذات أخدان، وهذا هو اتخاذ الخليل واتخاذ الخليلة. وقد روى ذلك عدد من أهل العلم، وقال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال العلماء: كل صداقة وصحبة لغير الله تنقلب يوم القيامة عداوة، إلا ما كان لله عز وجل فإنها تدوم بذكره. إن هناك قوما قد اجتمعوا على الشرك، وكانت المودة التي بينهم من أجل الأصنام، كما قال عز وجل: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إن الخليل في الله إذا مات فإنه يتمنى لأخيه أن يثبت ليلقى الله فيكرمه كما أكرمه. وإن أحد الكافرين إذا كانا خليلين وماتا فإنه يتمنى أن يقدم صاحبه ليلقى مثل ما لقيه من سخط الله وغضبه وعذابه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هناك أهواء في البشر تحملهم على المعاصي واتباع خطوات الشيطان: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. وكذلك فهناك شهوة جعلها الله فينا، زين للناس حب الشهوات من النساء، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة النساء، وأخبرنا أنه ما ترك بعده فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، إن الهوى شديد، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لقد نهانا عن إقامة العلاقات فيما يضر وفي سبيل الشيطان، نهانا عن هذه العلاقة الآثمة، علاقة العشق التي تردي، وأخبرنا أن الأخلاء هؤلاء والعشاق بعضهم لبعض عدو يوم القيامة لأنهم ليسوا من المتقين. وكذلك علاقة الحرام، وقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله بعد الشرك والقتل: أي الذنوب أعظم؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أيها الإخوة، قال العلماء: لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي، وكذلك العكس، ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لأن الله قال: وحرم ذلك على المؤمنين. إن هذه العلاقات المحرمة التي نراها تكتسح اليوم الشباب والشابات، الفتيان والفتيات، وهؤلاء في عمر الزهور في مطلع أمرهم وخروجهم إلى هذه الحياة، إنها ولا شك نتيجة معصية الرب سبحانه وتعالى واتباع سبيل الشيطان. إنها نظرات محرمة وتطورات لهذه العلاقات، نظرة فابتسامة، فرقم هاتف فكلام، ثم تعلق وعشق، وقد يكون فحشا وزنا وحرام. إنها أشياء تقوم بالهمسات والنظرات والرسائل الرقيقة وهذه المكالمات الطائشة التي تحدث. وإن النظر الذي هو أول العلاقة ومبدأ هذه العلاقة الآثمة، إنه يكون في القلب فكرة، فإذا ارتاح لها القلب صارت إرادة وعزيمة ففعلا، ثم تحولت إلى عادة. ولا شك أن الأذن أيضا وهي تستمع للصوت المحرم تمرض وتصاب بهذه العلاقة الآثمة المحرمة، كما قال ذلك الشاعر الآثم: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، قالوا: بمن لا ترى تهذي. فقلت لهم: الأذن كالعين توفي القلب ما كان. فالنظر إذن أول مراحل العلاقة المحرمة، وهو السهم المسموم من سهام إبليس. ولذلك قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إن هذه العلاقة المحرمة التي تنشأ بسبب نظر العيون إلى العيون، هذه العلاقة الآثمة التي تكون بسبب الإصرار على هذه السيئة المحرمة، وهي النظر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا. وهذا النظر الذي يورث الحسرة والتعب للقلب، لأنه يرى ما لا صبر له عليه. يا ناظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلة. إن هذا الناظر والمنظور إليه على شفا هلكة، والله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس: هو الرجل يدخل على أهل البيت وفيهم المرأة الحسناء أو تمر به، فإذا غفلوا لحظ إليها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، وهكذا. إذن لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزن العين النظر، وزن اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. رواه البخاري. فاحذر يا أخي، وقاك الله من شر النظر، فكم قد أهلك من عابد وفسخ عزم زاهد. فاحذر من النظر، فإنه سبب الآفات، غير أن علاجه في أوله قريب وسهل، فإذا تكرر تمكن الشر فصعب علاجه. فإذا نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، ونظرت المرأة إلى الرجل، وصارت الابتسامة، وتبعتها الخطوة الثانية فالثالثة، وهكذا صار التعارف والتقارب، وصارت الأسئلة في أولها عادية، حتى إذا تمكنت من شغاف قلبه وسيطرت على نفسه، وكذلك سيطر ذكره على نفسها وحواسها، بعد ذلك جاء النذير بالبداية لعذاب السعير. أيها الإخوة، إن هذه الأفلام الموجودة وهذه الأغاني التي تصور بالفيديو كليب منشأها قائم على هذا، تصوير النظرة وتصوير الابتسامة وتصوير العلاقة لإفساد الناس. الإيقاع في العشق والتعلق، هذه اللمحة التي تؤدي إلى وقوع هذه الحبة، حبة السيئات في أرض القلب، فتنبت إذا واصل عليها وسقاها بتكرار النظر والسماع. أما إذا أهملها ولم يلتفت إليها يبست، فإن سقيت نبتت، وهكذا. ثم تتطور العلاقات لتصبح صبابة وشوقا، وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت تاقت وإلا تسلتي. فإذا كانت النظرة تجر النظرة، والكلمة تجر الكلمة، يفسد القلب. والإنسان فيه كثير من الاستعدادات النفسية لهذه الأمور التي تؤدي إلى إعجاب فتعلق فعشق، ولكن إذا جاهد نفسه وقاه الله. اضمنوا لستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم، كما ذكر منها صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن هذا التبرج الذي حاربه الشرع، هذا الكحل الذي يوضع على العينين، وهذا البرقع الفاتن، إنه من أسباب التعلق ووقوع هذا المرض في القلب. حتى أن إحداهن لما رأتها امرأة في حمام مجمع سوق تجاري، لم ترى لما كشفت وجهها إلا فقط الكحل على العينين، وباقي الوجه ليس فيه مكياج. إذن الغرض هو فتنة عباد الله. وهكذا لا تتقي ربها فتذهب إلى تلك الأماكن لتصطاد هؤلاء. وأولئك الذين يطلقون لأبصارهم العنان ثم يطاردون أولئك الفتيات في المجمعات والأسواق لتبدأ تلك العلاقة، صيد، فريسة، طريدة، وهكذا إلى مرمى الشيطان. وتأتي قضية الكلام، والأذن تعشق قبل العين أحيانا لتجر الإنسان إلى ما لا يحمد عقبه. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا للرجال إذا احتاج إلى كلام المرأة الأجنبية بقدر محدود. وأما المرأة فقد قال الله لها: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لا تلن بالقول، اجعلن كلامكن جزلا فصلا، كما قال ابن كثير رحمه الله: إنه كلام جاد مختصر ليس فيه ميوعة، ليس فيه ترخيم صوت، لا كصوت المومسة وهذه المتكسرة المتغنجة وتلك المائعة المغنية. إنه يورث الفسق والغزل والتطلع للفجور. إن هذه الأغاني قد أثرت في قلوب الشباب والشابات وفتنتهم عن العفة وأخرجتهم عن هذا المسمى العظيم المؤمن المؤمنة الإيمان، لكي يستقر على الفسق والفسوق والفاسقة. يحدث هذا التعلق بعد إعجاب قد يبدأ شيئا بريئا بين من يجوز عقد العلاقة معه، ولكنه يتطور إلى أمور خبيثة بعد ذلك. أين الإعجاب بالأنبياء والصحابة والشهداء والعلماء؟ أين الإعجاب بالقدوات والأتقياء؟ أين الإعجاب الذي يحمل على ترك الخسيس والتزام النفيس؟ أين الإعجاب بأصحاب الدين والإيمان؟ ولماذا يقع الإعجاب بمن ضعف إيمانه؟ لماذا يقع الإعجاب بمن مرض قلبه؟ لماذا يقع هذا التعلق المذموم الذي ينقلب إلى عشق ويقود إلى الفحشاء والمنكر؟ إنه كأس مسكر وأعظم من سكر الخمر في كثير من الأحيان، يرديه المهالك ويبعده عن خير المسالك، يجعل صاحبه في الغواية ويضله بعد الهداية، ذل في النفس وران على القلب، هوان في الدنيا وعذاب في الآخرة، هو الداء الدوي الذي تذوب معه الأرواح ولا يقع معه الارتياح. فكم من عاشق معذب، بل إنه يغرق في بحر لا ساحل له. إنه إفراط وتجاوز للغلو وتجاوز للحد وغلو. ولذلك قالوا إنه مأخوذ من العشقة إذا قطعت، وهي شجرة تخضر ثم تدق ثم تصفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المشهور من لفظة العشق هو محبة النكاح ومقدماته، فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر إلى المعشوق وسماع كلامه أو مباشرته. ولذلك فإن العلاقة بين العبد والرب أسمى من هذا، وقد ضل الصوفية عندما زعموا أن العشق يكون بين العبد والرب وأنه مرتبة عالية، خابوا وخسروا وكذبوا. إنه عشق يدفع إلى الذبول ويقود إلى الموت، ربما يجعل حمل العشق الطفل شيخا ويجعل العشق الباشق صياد البعوضة. وهذه الروابط التي ينشئها هذا العشق علاقة تكون في البداية ثم إرادة وصبابة، إنها لذة في أولها، ألم في آخرها وما يتبعها، ثم غرام يلزم القلب ولا ينفك عنه. ومنه سمي الغريم غريما لملازمته لصاحبه، وجهنم يلازمها أهلها، وقال تعالى: إن عذابها كان غراما، نسأل الله السلامة. ثم وداد يتبع ذلك، وشغف وصل إلى شغاف القلب. وهكذا حصل لامرأة العزيز، قد شغفها فتاها حبا استولى على قلبها، دخل ذلك القلب، وصل إلى الغشاء، إلى ذلك المحل الرقيق، ثم يكون العشق والحب المفرط. ورفع إلى ابن عباس شاب وهو يعرفه قد صار كالعود، فسأل ما به، قالوا العشق، فجعل ابن عباس يستعيذ من العشق سائر يومه. إنه حركة قلب فارغ، لو كان فيه إيمان ممتلئ ما دخله العشق. إنه إفراط مجانب للاعتدال، لو كان فيه اعتدال ما وقع فيه. ثم تتيم، تتيم، إنه يزيد، إنه يتضخم، إنه يكون فبعد ذلك عبودية مذلة. والعبودية فوق التتيم، ولذلك كان بعض العشاق يتباهى بأنه عبد عند معشوقه أو معشوقته. أما الأنبياء أولو العزم، أما الرسل، أما أصفياء الله من خلقه، فإنهم بلغوا منزلة العبودية لله عز وجل، حب تام وخضوع تام وذل للمحبوب وهو الله عز وجل. فإذا صار خليلا، صار في القمة، قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا كما اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. أيها الإخوة، إن هذه الأشياء التي تقرأ اليوم في رسائل الجوالات وتكتب في المجلات وتطفح بها الأغنيات الماجنات في تلك الشاشات، يسمعها أولئك الفتيان والفتيات، فتورثهم ذلا وهوانا بعد هذه العلاقة المحرمة، علاقة العشق، قد تكون بين ذكر وذكر، وأنثى وأنثى، أو ذكر وأنثى. يصبح معذبا كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى، والطفل يلهو ويلعب. إنها تشغل عن مصالح الدين والدنيا، إنها آفات أسرع من النار في الحطب اليابس. وهكذا كان كلام العلماء تحذيرا شديدا من ضرر هذه العلاقة وهلاكها وإهلاكها لصاحبها. وإذا تمكنت وصارت تلك الخطوات بعدها مواعيد واتصالات ومقابلات، ولا يكف إبليس اللعين عن الاستمرار بتلك العلاقة الآثمة حتى يوقعهما في الحرام الذي تهتز له السماوات والأرض. إن هذه العلاقات المحرمة ينبغي أن تعرض على الشريعة، وأن ينظر الإنسان في عاقبتها، كيف تبدأ، كيف صارت امرأة العزيز متعلقة ذلك التعلق العجيب، حتى كانت مستعدة للتضحية بأشياء كثيرة، وفي سبيل ذلك ضحت بعلاقتها الزوجية وبسمعتها بين نساء المدينة، واستعانت على تحقيق مرادها بالتهديد بالسجن غير آبية ولا ممتنعة، تغلق الأبواب وتغيب الرقباء من أجل مملوك لها في الدار قد شغفها حبا. ولكن الذي أنقذ الصديق من تلك العلاقة ارتباطه بربه عز وجل، وجعله يختار مرضاة الله على السجن. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يختار السجن من أجل مرضاة الله. وعندما ذكر الله لنا في كتابه العزيز عشق الرجال للرجال، مقته، وذكر بعده من رحمته وضرره، وذكر أن أصحابه في سكرتهم يعمهون، انتكاس الفطرة، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا: أولم ننهك عن العالمين، قال: هؤلاء بناتي، هو كالأب لأهل القرية، إن كنتم فاعلين تزوجوهن بشرع الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إنك لتعلم ما نريد. ماذا يريدون؟ العلاقة المحرمة، إتيان الذكران من العالمين. وهكذا رأينا في هذا الزمن تقنينا بقوانين الأمم المتحدة لهذه العلاقات الآثمة المحرمة بين الذكور والذكور والنساء والنساء، نشر ذلك وصار عيانا بيانا، ودعوات ملتهبة بنار جهنم إلى هذه العلاقات الآثمة. وعندما أجريت الدراسات على الظواهر السلوكية الموجودة في مدارس البنات، ظهر الإعجاب على قمة 9 ظواهر سلوكية في عينة حجمها 15% من إجمال الطالبات. وجاءت القصص المؤلمة تنبئ عن الواقع السيء الذي تدهور إليه الأمر. فهذه فتاة في المرحلة الثانوية أعجبت بأخرى وتعلقت بها لدرجة أنها لما خافت من فراقها في آخر السنة تعمدت أن ترسب في الامتحان لتظل بجوار تلك المعشوقة. وأخرى تقيم حفلا وتطلب من طالبة أن تشترك فيه لتميزها بحسن صوتها لتنسحب تلك بعد ذلك، زاعمة أنه نتيجة الغيرة الشديدة، لأن صاحبتها لا تريد غيرها أن يسمع صوتها. وأخرى تلاحقها وتبدي إعجابها بها، وصور وكتابة أسماء وعلى الحقائب والكتب والدفاتر والجدران وطاولات المدرسة. ماذا يفعل الشيطان بتلك القلوب؟ لماذا هوت إلى هذا المنحدر؟ لماذا وصلت القضية إلى أمور الشذوذ؟ يا عباد الله، أين الدين؟ أين عقولنا؟ لماذا تبقى عبارات الغزل والعشق والهيام تهيم بها كتبهم ودفاترهم وجوالاتهم والمعاناة بعد ذلك؟ المعاناة عبارات غزل وإعجاب وتودد. لماذا تكون القضية حتى تقع بين 2 أو 2 على فارق السن لم يردعهما دين ولا عقل؟ وعندما تصل القضية إلى المرض، وعندما تصل العلاقات إلى سبيل مسدود، تفكر جديا في الانتحار لترتاح من آلامها وهمومها، وتقول: حاولت انتحار فعلا ولكن الله نجاني، واستمرت أحزاني حتى أدركتني التوبة وهداني الله إلى طاعته. إن هذه العملية عملية الاستهواء والعواطف الهوجاء والتأجيج بتلك العبارات التي تكتب في الدفاتر وترسل في الجوالات لحساب من يكون إيقاع الجيل في مثل هذه الترهات؟ لمصلحة من تقام مثل هذه العلاقات؟ وعلى حساب من تصرف تلك الساعات الطويلة في تلك الشبكة، وذلك الوقت الذي يهدر كلام بين 2 أو 2 أو بينه وبينها؟ عشق يفسد القلب والإرادات والأقوال والأفعال، يفسد ثغر التوحيد. والله سبحانه وتعالى حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس، اللوطية والنساء، وأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن تلك الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله. فما هو الدواء لهذا الداء الدوي وهذا البلاء والشر المستطير؟ إن العشق حركة قلب فارغ، معنى ذلك أنه لا بد أن يملأ القلب بالإيمان، بتوحيد الله، أين التمعن في الأسماء والصفات وتعبد الله عز وجل بالتذكر والتفكر؟ أين التفكر الذي يملأ قلوبنا رهبة من الخالق عز وجل ورغبة إليه؟ أين العبودية التي تصيرنا نحب الله أكثر من البشر؟ أين هذه العلاقة التي تحررنا من العلاقة بالعباد المذلة إلى العلاقة برب العباد؟ عندما تطغى عبودية الله ومحبته على محبة البشر الآخرين نرتاح فعلا وننعتق من ذلك الذل. أين اللجوء إليه والتضرع بين يديه أن يشفي القلوب وأن يجعلها تأوي إلى علام الغيوب؟ أين ذكر الله الذي إذا أكثر منه صار التعلق بالله بدلا من الناس؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. أين التأمل في أضرار عشق الصور ومفاسد الافتتان بهؤلاء؟ أين الانشغال بحب الخالق عن حب المخلوق؟ إنه عذاب حب المخلوق الذي ليس من محبة الله ولا من توابعها. فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حان الفراق ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي. الشوق العشق وإن استعذبه صاحبه فهو أعظم عذاب للقلب. تراهم يقولون إنهم لا يستطيعون تركه وإنهم وصلوا إلى النحول والذبول والموت بل الانتحار. وإذا كان العشق عذابا كما يقوله العاشقون إن الحب عذاب وهم يعبرون فعلا عما يكون في أفئدتهم، فكيف يسعى الإنسان لتعذيب نفسه؟ قالوا إنه شيء اضطراري وإنهم لم يختاروه، كذبوا والله. قال ابن القيم إن مبادئ العشق وأسبابه اختيارية، إن مبادئ العشق وأسبابه اختيارية داخل تحت التكليف، لكن إذا وقع فيه صار مسكينا كالريشة في مهب الريح، تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق، تمنى الإقالة من ذنبه فلم يستطعها ولم يستطق. إنه بمنزلة السكر من شرب الخمر، فأول ما يشرب الخمر يشرب باختياره، لكن إذا لعب الخمر بعقله صار يهذي كالمجنون وتكون الحركات غير إرادية ولا اختيارية، فقد السيطرة على نفسه. لكن من الذي أورده هذا؟ هو الذي أورد نفسه حياض الهلاك. لو كانت القضية كعشق مغيث ذريرة كانت زوجته وكان كلاهما في عبودية البشر، فلما عتقت اختارت نفسها وفسخ النكاح، وكان مولعا بزوجته متعلقا بها فصار يمشي وراءها يرجوها أن ترجع إليه وهي تأبى ودموعه تسيل على خديه. مثل هذا لا يأثم لأن العلاقة من زواج بما أباح الله، لكن المصيبة في هؤلاء أنهم يأتون بالنظرة والكلمة والعلاقة ليقعوا بعد ذلك في العواطف الهوجاء وتظهر فيهم هذه الانحرافات. إنها مسألة تحتاج إلى بتر وقطع، إنها لا يمكن التخلص منها بدون عون من الله. وليكبح نفسه قبل فوات الأوان. جاء رجل إلى الشافعي برقعة كتب فيها: سل المفتي المكي من آل هاشم إذا اشتد وجد بامرئ كيف يصنع؟ فكتب عليها الشافعي: يداوي هواه ثم يكتم وجده ويصبر في كل الأمور ويخضع. فأعادها إليه الشاب وقد كتب تحتها: فكيف يداوي والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم غصة يتجرع؟ فرد عليه الشافعي خاتما لها: فإن هو لم يصبر على ما أصابه فليس له شيء سوى الموت أنفع. قال شيخ الإسلام: فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم وفساد الخلق والدين والاشتغال عن مصالح الدنيا لا دراسة ولا عمل أضعاف ما يتضمنه من جنس المحمود، ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر بما فيه كفاية. ومن ذلك أن هذا العشق ربما أوقع صاحبه في الكفر بالله. قال ابن القيم رحمه الله عن العشق: وهو أقسام، تارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله، فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق لا يغفر الله لصاحبه لأنه وقع في الشرك، وليس العلاج إلا التوبة النصوح. وعلامة هذا العشق الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه، وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق معشوقه على حق ربه وآثر رضاه على رضاه، وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه، وبذل لربه إن بذل أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه، كما قال الخبيث: يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد. وكما صرح الخبيث الآخر في معشوقه: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك، وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة، بل قد ملك معشوقه عليه قلبه كله فصار عبدا له من كل وجه، فقد رضي هذا من عبودية الخالق بعبودية المخلوق. فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، فإذا استغرق ذلك كل القلب فماذا بقي للرب؟ وينبيك عن هذا الضال الذي عشق عزه فجعل يقول: رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العقاب قعودا، لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. فإذا صار كلامها عنده قائدا للسجود والركوع، صارت القضية عبودية. ومن المفاسد أن يستعين العاشق على وصال معشوقه بشياطين الجن، إما بالسحر أو بغيره، وسائل الأخبار وتصفح أحوال الناس عمن وقعوا بسببه في السحر وعمن استخدموا الشياطين والجن لأجل ذلك. وكم للعشق من قتيل بين الجانبين، وكم قد زال من نعمة وأفقر من غني وأسقط من مرتبة وشتت من شمل وأفسد أهل الرجل وولده. فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها، فيصير الرجل مترددا بين خراب بيته بالطلاق وبين الدياثة. قال ابن القيم رحمه الله: وتلك لعمر الله الفتنة الكبرى والبلية العظمى التي استعبدت النفوس لغير خالقها، وملكت القلوب لمن يسومها الهوان من عشاقها، وألقت الحرب بين العشق والتوحيد، ودعت إلى موالاة كل شيطان مريد، فصيرت القلب للهوى أسيرا وجعلته عليه حاكما وأميرا، فأوسعت القلوب محنة وملأتها فتنة وحالت بينها وبين رشدها، وصرفتها عن طريق قصدها، ونادت عليها في سوق الرقيق فباعتها بأبخس الأثمان، وحرمتها من أعالي الجنان فضلا عما فوق ذلك من القرب من الرحمن. فسكنت إلى ذلك المحبوب الخسيس الذي آلمها أضعاف لذتها ونيلها مراتب العذاب، أنالها مضرتها. وهكذا إذا صار الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فيا حسرة المحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخس وشهوة عاجلة، بقيت التبعة وانقضت المنفعة، بقيت المضرة وذهبت الشهوة، حلت الشقوة وزالت النشوة. وهكذا يكون الحال. لو تفكر هذا الذي تعلق بغير الله بعاقبة الهوى، لو فكر بالنهاية، لو نظر في العاقبة، كم فوت من فضيلة، كم أوقع في رذيلة، كم وقع في مرض. لو فكر كيف النجاة إذا لم يسلم قلبه إلى هذا المعشوق. إننا نجد في الواقع كثيرا من الأسباب التي جعلت الوقوع في العلاقات المحرمة: فقدان العاطفة والحنان في محيط البيت، هذا الحنان الطبيعي الذي جعله الله في فؤاد الأم لابنها وابنتها وفي قلب الأب لابنه وابنته، فإذا فقد صاروا يبحثون عنه في مكان آخر، فأين يلتمسونه؟ في مشاعر خادعة وعلاقات محرمة وعشق شيطاني. ولو أن الأب والأم أشبعا ذلك الولد ابنا وبنتا من تلك العاطفة الصحيحة التربوية لما احتاجا إلى شيء خارج البيت. ضبطها رجال الهيئة: ما الذي أوقعك في هذا؟ أهلي هم السبب. مشكلات، أزمات، خلافات، تنزل بلباس سيء متهتك متبرج سافر وأهلها ساكتون، لماذا يسمح لها بالخروج وحدها؟ يتصيدها بعض أرباب ونزلاء الشقق المفروشة وسواقي سيارات الأجرة، ويطمعها ذلك الذئب: اسكني عندي أطعمك وأسكنك. واتفاقات بين نزلاء تلك الشقق ومن يقود إلى الفاحشة ويجر نساء ورجالا مع عصابة الليموزين، فكيف ستكون النهاية؟ كتالوج الصور. وبعد ذلك المصيبة العظيمة: انتهاك الفرج الحرام وتعدي حدود الله سبحانه وتعالى. أصدقاء سوء ورسائل تهيج الغرائز، والشيطان يؤجج الشهوة ويقود إلى الرذيلة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لو تأملنا فيما حواه هذا الجوال من أنواع الرسائل: خذ جوال شاب طائش أو طائشة لتقرأ ما فيه، لو أنت سبب جرحي عساه ما يطيب، ولو أنا سبب همك عساني من هالدنيا أغيب، آمين. لذيذ الود يغمرني وطيب صار آسرني، وتبي قلبي تبي عيني تدلل أنت تأمرني. الحمد لله حلت مشكلة زراعة الأعضاء. إذن غيابك يزيدك غلا، وغلاك يزيدك حلا، وحلاك يزيدك دلال، وكلهم يزيدوني عذاب. إذن صرنا كما قال ذلك المنافق الذي مدح صاحبه: يا حارسنا يا فارسنا يا باني مدارسنا، فلما مات طلع بأغنية يقول: بلى وانجلى. ماذا يوجد في رسائل الجوالات؟ أول ما تفتح الرسالة تتذكر إنسان ما غبت عن باله، أنت روحه قلبه كل أحبابه. إذن فأين حب الله ورسوله؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أيها الإخوة، هذا الحب الإيماني المفقود هو الذي أوصل إلى هذه النتيجة. ماذا يوجد في مواقع الإنترنت التي تزود هؤلاء برسائل الجوال؟ يا أول حب حسيته وآخر حب سميته، ترى ما غيرك أسقيته شراب الحب من كاسه، سميته من السم ربما، والله لو أدري إني مثل ما أغليك تغليني لأبكي فرح لين دمع العين يعميني. آمين. رضي الله عن عمر فقد كان في وجهي خطان أسودان من البكاء من خشية الله. أفتخر إنك رفيقي وإنك الحب الحقيقي، يكفيني إني إذا ذكرتك أنسى أحزاني وضيقي. أين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. من هو الذي بذكره تطيب القلوب؟ إنه علام الغيوب سبحانه وتعالى. هذا الذي إذا ذكرته أنساك الحزن والضيق، وليس ذلك الذي حوى بين جنبيه النجاسات بأنواعها حسية ومعنوية. ثم يقولون تتعب حياتي كل ما غاب صوتك، وفي هالزمان إذا جرحت وعذبت ما أدري إيش، وإذا تعبت عذبت ينسونك. كلام ساقط تافه سخيف دنيء، وربما تجد في وسط هذه الأشياء أشرقت شمس العصر ولا حرمك الأجر. وين أين هذا؟ والأسف يا أخوان إن هذه الأشياء السخيفة تتداول على نطاق واسع، ويدفع من أجلها في رسائل الجوال الملايين التي سيسألون عنها يوم القيامة. ونفسي أغلفك بقصدير قلبي وأحطك بفرن صدري وأسوي كذا وكذا إلى آخره. وصار القلب بعد الحب في قارورة شطة. أيها الإخوة، لماذا لا نتمعن في القضية من جهة لماذا يحدث هذا؟ لماذا تتداول هذه الأشياء؟ قد يظن بعض الآباء أن من إكرام الابن أو البنت إعطاء الهاتف الجوال، لكن هذا الهاتف الجوال ممكن فعلا يقود إلى الجحيم. هذا الهاتف الجوال يقود إلى غضب الجبار. هذا الهاتف الجوال يورث نقمة وحسرة في جهنم لا يعلمها إلا الله. أيها الإخوة، عندما نرى هذه القصص المأساوية التي يحفل بها الواقع، يتعرف على بنت عبر الهاتف ليتبادل معها العبارات برسائل الجوال، ويتطور الأمر ويغريها بالخروج معه، ثم تذهب، ثم يحدث ما يحدث، والنتيجة غضب الله، فقد العفة، و النهاية الوخيمة والعاقبة السيئة، وربما وجدنا جرائم قتلها أو قتله أخوها. وتستغل هذه الأماكن في محاربة الله عز وجل، مطاعم عائلية ومقاهي ومقابلات في الأسواق والشاطئ البحري ورمي الأرقام، بل يعترضها عيانا في السوق ليدعوها إلى الحرام. لم تنجو المشاغل النسائية ولا غيرها من أماكن التي ترتاد للمعاصي. أين تقوى الله؟ نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. أين العلاج؟ قد جعل الله لكل داء دواء، فمن أراد التداوي بما شرعه الله واستعان بالأخذ بالأسباب وأتى الأمر من بابه حصل الشفاء. أما من طلب التداوي بما منع منه شرعا فقد أخطأ طريق المداواة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لم يرى للمتحابين مثل التزويج؟ إن المرأة تقبل في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله. يقول أبو مسلم الخولاني: يا معشر خولان، زوجوا شبابكم وإماءكم، فإن الغلمة أمر عارم، يعني قاسي لا يطاق. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدواء، قال: وفي بضع أحدكم صدقة، فإذا اجتمع إلى ذلك الإحسان إلى الزوجة وحضور الأجر وفرج النفس وخفة الروح واعتدال المزاج، وصادف خلقا دمثا ورغبة تامة واحتسابا للثواب، فتلك اللذة التي أباحها الله. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين هم مظنة العشق إلى أنفع أدويتهم، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه راحة الجسد والروح، والكف عن التفكير المحرم، والاستغناء بحلال الله، موافقة لفطرة الله التي فطر الناس عليها. أما هذه العلاقات المحرمة التي تنشأ وتودي إلى تنور من نار في عذاب البرزخ غير عذاب يوم القيامة، فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا صاحوا. قال: أما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، ومن يفعل ذلك يلقى أثامه، إن الله يبغض الشيخ الزاني. قال علي رضي الله عنه: هل تدرون أي الزنا أعظم؟ هل تدرون أي الزنا أعظم؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، كله عظيم. قال: ولكن سأخبركم بأعظم الزنا عند الله، هو أن يزني الرجل بزوجة الرجل المسلم فيصير زانيا وقد أفسد على الرجل زوجته. قال ابن القيم رحمه الله: علق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه، قد أفلح المؤمنون، ثم قال: الذين والذين هم لفروجهم حافظون. فمن لم يحفظه فهو من الملومين، وهو من العادين، استحق اسم العدوان ووقع في اللوم، وقاسى عذاب الجبار يوم الدين. ثم إن هؤلاء الذين يدعون اليوم بالأفلام والمسلسلات والخطط في اختلاط الجنسين يدعون لإقامة العلاقات بوي فريند وغيرل فريند، عادة بدأت تنتشر وتستشري في المجتمع. ماذا ستكون النتيجة؟ إنه الوقوع في ذلك الحرام. والزنا يجمع خلال الشر كلها: قلة الدين، ذهاب الورع، فساد المروءة، قلة الغيرة، لا صدق في حديث ولا وفاء بعهد ولا غيره، كذب، غدر، خيانة، يوجب غضب الرب، يذهب حرمة فاعله، يسقطه من أعين الصالحين، يسلبه اسم العفة والبر والعدالة ليكسبه اسم الفاجر والفاسق والزاني والخائن، ويعرض نفسه لسكن التنور، ويكون مع الخبثاء، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وحشة يجعلها الله في قلب الزاني. ألم يكن الزاني يريد أن يوسع صدره بالحرام فيعقبه الله ضيقة صدر وحرجا يجده ضد ما أراده؟ وهكذا يجازيه بعكس مقصوده ويعرض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين يوم الدين في المساكن الطيبة في جنات عدن. وكذلك تجر العلاقات المحرمة إلى قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة الأهل والعيال وسفك الدم الحرام، ثم سوء الخاتمة ما أشنعها ما أسوأها. بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح. سئل كل هذا خوفا من الذنوب؟ قال إنما أبكي من خوفا من الخاتمة. وأيضا فربما بدأ الشخص في عبادة فانتهى بعد ذلك إلى انتكاسة أوصلته إلى الزنا، كالشقي الذي خرج مع المسلمين في غزو الروم لكن ما غض البصر فنظر إلى امرأة من نساء الروم فهويها فراسلها، قال ما السبيل إلى الوصول إليك؟ قالت أن تتنصر وتصعد إلي، فأجابها فما راعى المسلمين إلا وصاحبهم عندها، فاغتموا غما شديدا وشق عليهم مشقة عظيمة، ثم تركوا المكان ورجعوا بعد زمان فمروا عليه وهو في الحصن مع تلك المرأة، قالوا يا فلان، وهكذا الإخوة لا يتركون صاحبهم المنتكس، ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ فقال اعلموا أني أنسيت القرآن كله إلا قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهكذا الذي رقي للأذان فلم يغض البصر سبت قلبه نصرانية، فقالت أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك، قال أتنصر؟ قالت إن فعلت أفعل، أي الزواج، فتنصر ثم مات، فعلى أي شيء مات. ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. إبليس يريد الغواية بأي طريقة، استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يأتي كل وسيلة للإيقاع في الحرام. والذين تستغرقهم هذه الشهوات المحرمة يعذبهم الله في الدنيا أيضا قبل الآخرة، فهذا الإيدز والهربس وذلك السيلان والزهري ونحو ذلك من العقوبات المعجلة، عقوبات معجلة، ومنها أن يحل بأهل بيته شيئا مما أحله هو ببنات الناس. يروى أن شابا أراد أن يسافر فقال له والده احفظ عرض أختك في سفرك يا ولدي، مع أن الأخت في البلد وهو سيسافر إلى بلد آخر. فلما حل هناك يوما من الأيام مرت به فتاة فأغرته فقام إليها وقبلها، ثم تذكر وصية والده فتركها وانصرف. وكان في ذلك الوقت في البلد عند أخته في بيت أبيه أجير يأتيهم بالماء يسمونه السقى، فطرق الباب ففتحت البنت كالعادة فإذا بالسقى يضع الماء ويمسك الفتاة ويقبلها، فشاهد الأب ذلك وعرف أن شيئا قد حصل لابنه هناك، فلما عاد من سفره سأله ما فعلت فلم يكذب عليه فأخبره، فقال الأب دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. في محل ملابس نسائية يشتغل هؤلاء وبعضه عنده سيارة بأكثر من 200,000، فلماذا يعملون لاصطياد بنات الناس؟ ألم يخافوا سخط الجبار؟ وماذا يمكن أن يقع لبناتهم هم؟ عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فعلمي من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. فإذا أردت المحافظة على عرض أختك وابنتك فاجتنب الولوغ والوقوع والفجور بأعراض الناس. ثم قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب، لهم عذاب أليم وعذاب عظيم، وفي الدنيا قبل الآخرة أيضا. ويجب فتح السبل للزواج وإنقاذ العلاقات من الحرام لتكون في المباح. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والحذار، الحذار من تغيب الزوج عن الزوجة الفترة الطويلة، إن ذلك مدعاة للحرام. أخذ عمر يوما درته يطوف بالمدينة، فإذا رأى شيئا ينكره أنكره. فبينما هو يعس بالليل إذ بامرأة على سطح تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني أن لا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. مخافة ربي والحياء يصدني، وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. ثم تنفست الصعداء وقالت: لهان على عمر بن الخطاب ما لقيت الليلة. من هذه الشدة والضنك بعيدة عن زوجها، فضرب باب الدار، قالت: من هذا الذي يأتي إلى امرأة مغيبة؟ يعني غاب زوجها هذه الساعة. قال: افتحي. فأبت، فلما أكثر عليها قالت: أما والله لو بلغ أمير المؤمنين لعاقبك. فلما رأى عفافها قال: أنا أمير المؤمنين. فرفع صوته وجهر، فقالت: فقال: أعيدي علي. فأعادت. قال: أين زوجك؟ قالت: في بعث كذا وكذا في الجيش في الجهاد. فبعث إلى رئيس الجند في ذلك المكان أن سرح فلان ابن فلان. فلما قدم عليه قال: اذهب إلى أهلك. ثم دخل عمر على ابنته حفصة قال: أي بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: شهرا واثنين وثلاثة، وفي الرابع ينفد الصبر. فجعل عمر ذلك أجلا للبعث، لا يرسل الغزاة والمجاهدين أكثر من 4 أشهر. واليوم السياعة في الخارج والذهاب إلى البلاد القريبة والبعيدة للوقوع في الحرام، خميس جمعة يصلون معها أشياء أخرى اضطرارية وغير اضطرارية ومرضية وغير مرضية، يرجعون أمراض خبيثة وغضب الجبار قبل ذلك وعلاقات محرمة، وزوجته تقرع سن الندم على هذا النصيب في هذا الرجل الذي جاء بالحرم. يا ترى أينقل إليها مرضا أو يكون سببا في هلاك الرضيع؟ ثم إن الشارع قد جعل لكل باب من الشر ما يغلقه، شرع أمورا لأجل درء الحرام، منع التبرج، صنفان من أهل النار لم أرهما، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هن المسؤولات عن كثير من الجرائم التي يقع فيها الشباب. لو ما كنا بهذه الملابس وهذا الشكل الفاضح ما حصل ما حصل. بعثت فتاة في سن 18 تقول: إنني أفكر بالانتحار في كل دقيقة، لأنه لا تمضي ساعة واحدة دون أن أشعر بهذه الرغبات الجامحة تخترق أحشائي كما يخترق الرصاص. لماذا؟ أفلام، رؤية الأفلام. قال بعضهم: وأظن أن من أهم أسباب قبول البنات بتكوين علاقة عاطفية مع الشباب هو تأثرهم بالمسلسلات العربية التي غالبا ما تتحدث عن عذاب الحب. إن مبنى الفيديو كليب الذي يرافق المغنين والمغنيات لغة العيون، يجعلونها لغة صامتة لكي توقع في حبائلها هؤلاء المساكين. اختلاط، غلاء مهور، بدايات في المدارس، أصدقاء السوء، خويي وخويتي، هو الجيرل فريند والبوي فريند، هو ذلك الشيء الذي نهى الله عنه. ولا متخذات أخدان، إنها الدعوة إلى الحرام، سهرة وحفلة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يمر الشاب بمرحلة تأجج العواطف وثوران الشهوات، فماذا يقابله في الحياة؟ فضائيات، مسلسلات، أفلام، أغاني، فيديو كليب، رسائل جوال، شواطئ، شاليهات، أسواق مختلطة. ماذا ستكون النتيجة؟ أسفار وسياحات. ثم بعد ذلك يعض الظالم على يديه، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. مخاللة بالحرام، لا تسل عن المرء وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. قال أحد الشباب في تحقيق صحفي إن أولياء أمورنا هم المسؤولون عنا بالدرجة الأولى، لم أرى والدي يسألني أين أذهب ومع من أمشي. وصل الإهمال عند بعضهم أن ولده سافر في العطلة 15 يوما، وعندما رجع لم يسأله أين كنت. 3 فتيات مراهقات في مركز يردن السفر إلى بلد الفسق، يأتي إليهن من ينهاهن وقال أنتن وحدكن كيف تسافرن. فلم تمتنع إحداهن أن تقول له بكل وقاحة تعال معنا. اتضح أن 24% من أسباب انحراف الأحداث تعود إلى الأسرة: عدم اهتمام، عدم وجود مأوى مناسب، مشكلات دائمة داخل الأسرة. 15% لم تكن الأسرة على علم أصلا بما يدور، رقابة أسرية شبه معدومة. بعض الأسر لا مبالاة أصلا، لا مبالاة بما يقع لا من الابن ولا من البنت. ليتنا نتعظ مما حل بالغرب. لما صارت مزاحمة المرأة للرجال في العمل والمخالطة، الاختلاط الحرام، أجابت 50% من العاملات في الأمم المتحدة أنهن تعرضن للابتزاز والاعتداءات الجنسية، و50% من الشرطيات تعرضن للاعتداءات من رؤسائهن. ثم بعد ذلك يراد إقامة علاقات وحفلات ساهرة أو ساخرة واستراحات وشاليهات وسيارة مغيمة. ومن يتسلل إلى معهد نسائي لكي تكون جرارة إلى الحرام وذئاب معسولة وشقق وأشياء مفروشة، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فكيف إذا كان الفراش من النار؟ ولا يردعها أنها ذات زوج، ولا يردعه أن عنده أبناء وبنات، وأن الشيب قد خط في شعره، والإنترنت وما أدراك ما الإنترنت وغرف الدردشة وما يمارس من الحرام، والبداية تقود إلى النهاية السيئة. إن جنسا إلكترونيا يمارس، وإن هناك فضائح عديدة في صور تنقل عبر الشبكة. أيها الإخوة، كل شيء يساعد على الحرام مما يخترعه هؤلاء الفجرة لكي يؤججوا هذه الشهوات ويفسدوا في الأرض. وبعضها يبدأ بعلاقة بريئة، تعرف، مجرد تعرف، وقد يبدأ أحيانا بمنتدى فيه ناس من الأخيار أو الخيرات، ثم تتطور الأمور لتكون علاقة مشبوهة، فلقاء محرما فوقوعا في الحرام. ويقول قصد النصيحة في البداية، أو تقول أريد أن أفهم ماذا يقصد، هل لا شرحت لي؟ وماذا تتوقع من مثل هذه الحالة على الطرف الآخر من الشبكة؟ ماذا يوجد؟ إن هناك مشكلات حقيقية قد أوجدتها الإنترنت في الأسر والعوائل. زواج قد فشل وتحطم، علاقات يبست، وغربة بين الزوجين بسبب الإنترنت. قرفت منه، كرهته، أبغضته، صارت لا تطيقه وهو لا يبالي. انهيارات متتابعة في العلاقات الزوجية والأسرية نتيجة هذا الحرام المتتابع. وإهمال، هو يهملها لأنه عاكف على تلك الشاشة، ذلك العجل الفضي عاكف عليه، ولا وقت لمتابعة أولاده أصلا. وبعضهم يقول نفعله لأجل الطفش والوناسة، نبحث عن الوناسة، مجرد تسلية، إن علاقة بريئة. من الذي أباح الأنس بمثل هذا؟ إن الله قد حرمه. ثم إذا أردت الأنس والتخلص من الطفش بأي شيء يكون؟ بالعلاقة مع الله يا أخي، بالعلاقة مع الله أيتها الأخت. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم هذه العلاقة هل هي تسبب الأنس أو العذاب؟ لذة أثناءها، لكن بعدها عذاب، سواء في الدنيا أو في الآخرة. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. يقولون وناسة، تسلية، فهل يوجد هذا في دين الله؟ أن تكون التسلية بإقامة العلاقة مع الجنس الآخر؟ وما هو نوع الحديث؟ وماذا يدور؟ وعلى أحسن الأحوال ماذا طبختم اليوم؟ وإلى أين ستذهبون الليلة؟ وقد سد الله الطرق الموصلة إلى الحرام، وهذه واحدة منها، التي يزعمون اليوم أنها تسلية ووناسة. لماذا شرع الاستئذان؟ لماذا شرع غض البصر؟ لماذا شرع الحجاب؟ لماذا أمرت المرأة بالقرار في البيت؟ لماذا حرمت الخلوة؟ لماذا حذرنا من الدخول على النساء؟ لماذا جعل الحد في الزنا؟ لماذا حرم السفر بغير محرم على المرأة؟ لماذا أمرنا بالنكاح؟ لماذا شرع الاستعفاف؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ما قال تكلم معها، خض معها في الحديث، كون معها علاقة، استرسل ساعات. حرام، لا يجوز. الشريعة تسد كل طريق إلى المحرم، وكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. المسلم عفيف لا يبادر المرأة الأجنبية، ولو تكلم للحاجة وبالمعروف كما قال الله، بالمعروف وغض بصر. عن سفيان كان الربيع بن خثيم يغض بصره، فمر به نسوة فأطرق حتى ظن النسوة أنه أعمى، فتعوذن بالله من العمى. رجع أحدهم من صلاة العيد فقال أصحابه: كان اليوم النساء كثر. قال: ما رأيت امرأة، ما رأيت امرأة. ولا بد أن يوجد لدينا من الترفيه البريء حقا ما يعوض عن هذه الأشياء المحرمة. ولنأتي إلى تخلية وبعدها تحلية، نختم بها موضوعنا. العلاقة لا بد أن تنقطع إذا كانت محرمة. ولنأخذ هذا المثال العظيم في سبب نزول قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. إذن هذا مسلم مهرب، ماذا يهرب؟ الأسرى المسلمين من مكة إلى المدينة. وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له أيام الجاهلية. مرثد كان عنده صديقة اسمها عناق، وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله من المسلمين. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط. مصادفة عجيبة. فلما انتهت إلي عرفته، فقالت: مرثد. فقلت: مرثد. فقالت: مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة. على العادة القديمة، على أيام الجاهلية. قلت: يا عناق، حرم الله الزنا، هذه تتنازل؟ أبدا. قالت: يا أهل الخيام، إذا ما أعطاها الحرام التي تريد، الذي تريد تنتقم. يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم، فتبعني ثمانية فورا مطاردة من المشركين، وسلكت الخندمة، جبل معروف بمكة، فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني. ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلا، حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله فجعلت أحمله ويعيني حتى قدمت المدينة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقا؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. العلاقة قطعت لما فرض الله العلاقة، لما حرم الله العلاقة قطعت العلاقة. أراد أن يتزوجها، حتى الزواج مقطوع لأنها خبيثة. أيها الإخوة، بماذا تستبدل العلاقات غير الشرعية؟ تستبدل بالعلاقة بالله، والعلاقة بالصالحين أمواتا، علاقة وجدانية بسيرتهم التي نقرأها، وعلاقة بالإخوة في الله الأحياء، الحب في الله، المتحابون في الله، نزلت في المتحابين في الله، وألف بين قلوبهم، الدرجات العلا تنال بهم، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. وأحبب لحب الله من كان مؤمنا، وأبغض لبغض الله أهل التمرد، وما الدين إلا الحب والبغض والولى، كذاك البرى من كل غاو ومعتدي. من تمام محبة الله أن تحب من يحب الله ويحبه الله. من تمام محبة الله أن تكون معاونا له على طاعة الله. جالس الصالحين أحبهم في الله مهما كان لونه، مهما كان شكله، مهما كان بلده، مهما كان ماله، مهما كان نسبه. عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، الزينة في الرخاء والعدة في البلاء، وجبت محبتي للمتحابين فيا. أرصد الله ملكا على مدرجة رجل ليقول له: إن الله قد أحبك كما أحببت فلانا. ما من عبد أحب عبدا لله إلا أكرمه الله عز وجل. والظل في العرش، ظل العرش يوم الدين، تذوق طعم الإيمان. من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحب إلا لله. لا شكل ولا جمال ولا درجات ولا سيارات ولا أموال ولا أحساب. من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. اللهم اجعلنا فيك متحابين ومتجالسين ومتباذلين. طهر قلوبنا وحصن فروجنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13944.